بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 51، وفيه تفسير سورة المنافقون من الآية الأولى إلى الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة سورة المنافقون، ذكر الله فيها حال المنافقين وصفاتهم من أجل أن يحذرهم المسلمون في كل زمان ومكان. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى في سورة الجمعة ليذكر المؤمنين بالاهتمام في صلاة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين لأجل أن يوبخهم، لأنهم يحضرون يوم الجمعة يحضرون، ويقرأ سورة المنافقين ليوبخهم لعلهم يتوبون أو يتوب منهم من شاء الله. فهي سورة عظيمة. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى نفاق اعتقادي وهذا كفر بالله عز وجل كفر أكبر يخرج من الملة، ونفاق عملي وهو لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان. فمن اتصف بصفة من صفات المنافقين يمكن أن المؤمن يتصف بصفة من صفات المنافقين فينقص بذلك إيمانه، وإذا تكاثرت فيه صفات المنافقين نقص إيمانه نقصا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه من كانت فيه أربع من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كنا فيه جميعا كان منافقا خالصا، يعني النفاق العملي النفاق الاعتقادي، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم هجر وإذا عاهد غدر، هذه صفات المنافقين. فالمؤمن يحذر من هذه الصفات أن تكون فيه صفة من صفات المنافقين. والنفاق لم يحدث إلا بعد الهجرة، ما كان في مكة نفاق، لأن الإسلام كان أهله مضطهدين، كان أهل الإسلام مضطهدين في مكة، ولا يؤمن إلا من هو صادق في إيمانه ويصبر على الاضطهاد، يصبر على البلاء، فلم ينجم من النفاق في مكة، إنما نجم بعد الهجرة، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار الأوس والخزرج، بايعه أهل المدينة من الأوس والخزرج، وظهر الإسلام، كان هناك من الأوس والخزرج من لم يقبلوا الإسلام، من لم يقبلوا، ولكنهم لجأوا إلى حيلة النفاق أن يظهروا الإسلام لأجل أن يسلموا على دمائهم وأموالهم ويتعاملوا مع المسلمين، وهم على كفرهم في الباطن، وهم كفار في الباطن، فأنزل الله جل وعلا فيهم ما يفضحهم من الآيات والسور، كما في أول سورة البقرة، وكما في سورة التوبة، وكما في هذه السورة إذا جاءت المنافقون، وكذلك في كثير من السور مثل سورة النساء وغيرها، يذكر الله صفات المنافقين يحذر منهم. وفي هذه السورة يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت المنافقون، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه، يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لينافقوا ويتملقوا ويدفعوا الشبهة عنهم، كانوا يحضرون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كاد المريد أن يقول خذوني، كانوا إذا أتوا قالوا للرسول: نشهد إنك لرسول الله، ولم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنهم مسلمون، المسلم ما يحتاج أنه يقول للرسول: أشهد أنك رسول الله، لأنه مسلم من الأصل. فهم لما كانوا مستوحشين من حالهم أرادوا أن ينفوا هذه التهمة عن أنفسهم: نشهد إنك لرسول الله، هذا حلف، اللام لام القسم، إنك لرسول الله، حلفوا أنهم يشهدون أن محمدا رسول الله. قال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله، ما في حاجة إلى أنهم يقولون هذا، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، والمؤمنون يعتقدونها، ولا حاجة إلى أنهم إذا لقوا الرسول قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الله يشهد أنهم في قولهم هذا كاذبون، فضحهم الله سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهد الله عليهم بالكذب. الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الصدور، ويعلم قصدهم، فضحهم، شهد عليهم بالكذب، كاذبون في شهادتهم والعياذ بالله، إن المنافقين لكاذبون. ثم بين سبحانه وتعالى غرضهم من هذه الشهادة، لماذا يشهدون هذه الشهادة عند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بين غرضهم من ذلك. إذا كانوا كاذبين في شهادتهم فما حاجتهم لهذه الشهادة؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، أي شهاداتهم، وفي قراءة: اتخذوا إيمانهم جنة، أي سترة يفتترون بها أمام الناس وأمام المسلمين، لأجل أن يسلموا على أموالهم وعلى دمائهم ويبقوا في مع المسلمين، لأنهم ليس فيهم شجاعة وقوة يقاومون المسلمين، فلجأوا إلى هذه الحيلة، اتخذوا أيمانهم جنة يستترون بها عن المسلمين، فصدوا عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن سبيل الله، لأنهم يفتون في عضد من يريد الإسلام وفي عضد المسلمين ويشككونهم في الإسلام، يظهر ذلك في مجالسهم وفي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم، يقولوا لليهود إنا معكم إنما نحن مستهزئون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ما اكتفوا لأنهم تستروا بالنفاق وتعايشوا مع المسلمين، بل كانوا يخطون في عضد المسلمين وكانوا يثبطون عن الإسلام، وكانوا يتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق أصحابه إذا غابوا عنهم في مجالسهم الخاصة أو مع اليهود والكفار، فإنهم يبوحون بما عندهم، كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المسلمين حقيقة وليسوا مع الكفار ظاهرا وباطنا، بل هم بين صدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء ما كانوا يعملون، هذا ذم من الله لعملهم، هذا العمل الخبيث الذي يتلون ويتغير من مكان إلى آخر، المؤمن ثابت على إيمانه في أي مكان وفي أي زمان ومع من كان، ثابت على إيمانه لا يتغير، أما هؤلاء فهم يتلونون ويتغيرون حسب الظروف، وإذا حصل على المسلمين مصيبة أو حصل عليهم من عدوهم بعض الضرر يفرحون بذلك، على المسلمين ويبثون دعاية ضد المسلمين في كل المواقف، هذا ديدنهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق وإظهار غير ما في حقيقتهم، هذا من الخديعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا، ذلك أي سبب سوء أعمالهم ووقاحة أفعالهم، سبب في ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا، قيل معناه أنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن، وقيل معناه أنهم آمنوا إذا كانوا مع المسلمين ادعوا الإيمان، ثم كفروا إذا كانوا مع الكفار يظهرون الكفر، آمنوا ثم كفروا، فهم تبع الأحوال والمتغيرات، وقيل معنى آمنوا ثم كفروا أنهم آمنوا حقيقة ثم ارتدوا عن الإسلام، لأن من المنافقين من آمن إيمانا صحيحا ظاهرا وباطنا ثم ارتد، عن الإسلام، فهم آمنوا في الأول ثم ارتدوا عن الإسلام بالنفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فعاقبهم الله جل وعلا عقوبة شديدة طبع على قلوبهم، هذه أشد عقوبة، أن الله طبع على قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك، ولا تقبل الهدى، ولا يصل إليها نور، فقلوبهم مطبوع عليها بطابع، يمنع وصول الخير إليها، عقوبة لهم على فعلهم، فطبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون، لما طبع الله على قلوبهم صاروا لا يفقهون الكلام، ولا يعرفون ما يسمعون، ولا ينتفعون به لأنهم يحضرون ويسمعون القرآن ويسمعون كلام الرسول ومع هذا لا ينتفعون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يحضرون خطبة الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجوا من صلاة الجمعة يسألون أهل العلم كابن مسعود وغيره ماذا قال آنفا، ماذا قال محمد آنفا، كأنهم لم يحضروا لأنهم لا يفقهون والعياذ بالله، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالنفاق سبب للطبع على القلوب ونزع الفقه منها، فيصبح المنافق يسمع ولا يفهم ولا يتأثر ولا يستفيد، هذا حرمان من الله جل وعلا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم ذكر سبحانه صفاتهم الظاهرة وخبث قلوبهم، فمناظرهم بهية ومناظرهم جميلة ولكن قلوبهم فاسدة، ولا ينفع جمال الظاهر مع خراب الباطن. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كانوا ذو هيئات جمال كرئيسهم عبد الله بن أبي سلول، كان بهي المنظر جميلا جسيما، وكذلك غيره منهم. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ومظهرهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة أيضا، عندهم فصاحة ومنطق بليغ، فإذا سمعهم السامع يسمع لكلامهم ويعجب به من فصاحتهم وبلاغتهم، فعندهم جمال في الصورة أو عندهم بلاغة في النطق والفصاحة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذا من صفات المنافقين. ثم شبههم الله فقال كأنهم خشب مسندة، يحضرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ويستندون على الحيطان ويستمعون لكن لا يفهمون، مثل الخشبة، خشبة يابسة ولا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها الكلام والوعظ، كأنهم خشب جمع خشبة، وفي قراءة كأنهم خشب في إسكان الشين، خشب مسندة، الخشب المسندة لا تفقه ولا تعرف، مع أنهم رجال ولهم عقول ولهم مظاهر جميلة وعندهم فصاحة، لكن لا يفقهون القرآن والسنة، كأنهم خشب مسندة. ثم ذكر صفة ثالثة من صفاتهم، يحسبون كل صيحة عليهم، عندهم خوف، عندهم خوف ورعب دائما، كل ما سمعوا صوتا مرتفعا ظنوا أنه يعنيهم، يعني كما يقولون يكاد المريب يقول خذوني، والله عاقبهم بالرعب والعياذ بالله. يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا صوتا مرتفعا قالوا عرف أمرنا وكشف أمرنا، يخشون أن المسلمين يبطشون بهم، يحسبون كل صيحة عليهم. وكذلك عندهم رعب من الجهاد، يعني إذا سمعوا الصوت ظنوا أنه يدعو إلى الجهاد، وهم جبنا ما يريدون الجهاد، ما يريدون الجهاد، فإذا جاء ذكر الجهاد أصابهم الجبن، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من الرعب والخوف من الجهاد. يحسبون كل صيحة عليهم، وقيل يحسبون كل ما نزل آية أو سورة أن تعنيهم وأن كشف الله أمرهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فهم دائما في خوف من أن ينزل بهم قرآن أو أنهم يعاقبون ويصاح بهم وينتبه لهم المسلمون فيبطشون بهم، فهم دائما في قلق والعياذ بالله. هذا من صفاتهم. الصفة الخامسة قال الله فيهم هم العدو، حصر العداوة فيهم لشدة عداوتهم، فهم أشد عداوة من الكفار الأصليين للمسلمين، وأشد ضررا على المسلمين من الكفار. لماذا؟ لأن المسلمين يعرفون الكفار ويأخذون حذرهم منهم، وأما هؤلاء المنافقون فإنهم يدعون الإسلام ويخالطون المسلمين ويترابطون معهم، فالمسلمون لا يأخذون حذرهم منهم على أنهم من المسلمين. هم ولذلك قال هم العدو، عدو باطني والعياذ بالله، عدو باطني في المسلمين، وهذا دائما وأبدا. المنافقون وهم العدو للمسلمين، كأنه ليس هناك عدو غيرهم بشدة عداوتهم وشدة ضررهم على الإسلام والمسلمين. ثم قال لنبيه فاحذرهم، احذر من المنافقين، لا تنخدع بهم، لا تقبل منهم ظواهرهم دون نظر إلى ما يصدر منهم وما ينفلت من ألسنتهم، لا تفضي إليهم بأسرارك وتأتمنهم، لا تولهم عملا من أعمالك، هم العدو فاحذرهم، احذرهم غاية الحذر، ولا تمكنهم من شيء، اعتبرهم عدوا. وهكذا يجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور خصوصا أن يحذروا من المنافقين غاية الحذر، لأنهم جواسيس للكفار، ولأنهم يخذلون ويرجفون، ولأنهم يأكلون أسرار المسلمين ويبثونها لعدوهم، هم العدو فاحذرهم. ثم قال الله قاتلهم الله، أي لعنهم الله، قاتلهم الله، والقتل معناه اللعن، فهذا وعيد شديد وعقوبة عظيمة لهم. أنى يؤفكون، ما هو السبب الذي حملهم على هذه الجرائم؟ ما هو السبب؟ القرآن واضح والسنة واضحة والمعالم معالم الحق واضحة، فليس لهم عذر في أنهم يلجؤون إلى ما لجأوا إليه، ليس لهم عذر. أنى يؤفكون، ليس لهم عذر، إلا أن قلوبهم مملوءة بالكفر والعياذ بالله والحقد والبغضاء للمسلمين، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم ذكر أيضا من صفاتهم، وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله، تعالوا استغفر لكم رسول الله، إذا حصل منهم خطأ أو ذنب فإن الواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، لأن الرسول مجاب الدعوة، استغفر لهم وشاورهم لهم، فهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، إذا استغفر لأحد غفر الله له من المسلمين. أما المنافقون فإن الله لا يغفر لهم ولو استغفر لهم الرسول، لأنهم ليسوا محلا للمغفرة. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم من الكبر والعناد، لووا رؤوسهم تكبرا وعنادا عن المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن استغفاره، لأنهم لا يؤمنون به، استغفر لكم رسول الله، ورأيتهم يصدون، يلوون رؤوسهم ويصدون عمن يخاطبهم، يقول لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله، يصدون عنه ولا يقبلون عليه ولا يستمعون كلام، وهم مستكبرون، صدود استكبار، صدود استكبار وإعراض، وليس صدودا عارضا لأمر من الأمور، صدون وهم مستكبرون. ثم إن الله يأس رسوله أن يقبل استغفاره فيهم، مع أن الرسول حريص عليه الصلاة والسلام، حريص على أن يستغفر لهم ولغيرهم من أمته بشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، قال الله له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وفي الآية الأخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت، من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إذن ما فائدة من الاستغفار لهم؟ الاستغفار إنما ينفع أهل الإيمان، أما أهل النفاق فلن يغفر لهم. كذلك المشركون لن يقبل الله، لن يقبل الله الاستغفار فيهم، لا من الرسول ولا من غيره، كما قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فالكفار لا يستغفر لهم، سواء كانوا كفارا أصليين أو كفار منافقين، لا يستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. السبب إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، والمنافقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. الفسق الأكبر، لأن الفسق على قسمين: فسق أصغر كالذي يرتكب المعاصي التي دون الشرك هذا فاسق، لكن فسقه فسق أصغر يرجى له المغفرة والتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الفسق الأكبر وهو الكفر والشرك والنفاق فهذا الله جل وعلا لا يهدي أصحابه، لا يهدي أصحابه، لأنهم لم يقبلوا الحق من أول مرة، فعاقبهم الله بعدم قبوله دائما وابدا. وهكذا من عرف الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بحرمانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله جل وعلا لا يهدي المنافقين، لا، لأنهم عرفوا الحق ورفضوه عن معرفة، فعاقبهم الله بحرمانهم من الهداية. والهداية إنما تكون لمن يطلبها ويحبها، فهو الذي يهديه الله، أما الذي يعرض عنها ويرفضها ولا يقبلها فإن الله يحرمه منها عقوبة له والعياذ بالله. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين من المنافقين وغيرهم، الذين عرفوا الحق لم يقل إن الله لا يهدي المنافقين، قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ليعم الحكم كل فاسق الفسق الذي يمنع من قبول الهداية. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله العافية والسلامة من النفاق. والنفاق أمره خطير، أمره خطير جدا. والنفاق الأكبر هذا لا يصدر من مسلم أبدا، لا يصدر النفاق الأكبر المخرج من الملة، لا يصدر من مسلم. أما النفاق الأصغر فقد يصدر من المسلم، فعلى المسلم أنه يحذر منه، على المسلم أنه يحذر من النفاق الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا ينجم في قلبه ويزداد، وحتى يجره إلى النفاق الأكبر. فالمسلم يستعيذ بالله من النفاق ومن صفات المنافقين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق الأصغر ولا يزكون أنفسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى حذيفة بن اليمان، وسر له ببعض من عندهم نفاق، من عندهم نفاق أصغر، سر له بذلك وعلمه واخبره بأسمائهم، لأن صاحب سر رسول الله الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يسأله، يقول: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا؟ يخاف على نفسه رضي الله عنه. فالمؤمن لا يأمن على نفسه من صفات المنافقين، فعليه أن يحذر من النفاق غاية الحذر، ويستعيذ بالله من النفاق. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النفاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النفاق مختص بالصفات الخمس المذكورة في الحديث، أم أن كل من كان على حال أمام الناس وإذا خلا بنفسه كان على حال أخرى يكون منافقا؟ لا، العدد لا يدل على الحصر، هذه قاعدة عند الأصوليين، أن العدد لا يدل على الحصر. هذه الأربع لا تحصر النفاق فيها، بل النفاق صفات النفاق كثيرة، منها التخلف عن صلاة الجماعة، التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المراد النفاق الأصغر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فصفات النفاق كثيرة، وقد بين ابن القيم كثيرا منها في مدارج السالكين، واختصرت في رسالة وطبعت صفات المنافقين. نعم، رسالة صغيرة مأخولة من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. صفات المنافقين كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الفرق بين النفاق الاعتقادي وما تعريفه وبين النفاق العملي وما تعريفه؟ يا سبحان الله، كلام نراه أدراج الرياح. النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن توعدهم الله بأشد الوعيد. النفاق العملي هو أن يتصف المؤمن بصفة من صفات المنافقين. هو مؤمن، هو مؤمن ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه بعض صفات المنافقين، هذا النفاق الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى نشهد عن المنافقين نشهد إنك لرسول الله، تقدم معنا أن اللام هي لام الحلف، فهل هذه اللام هي اللام المزحلقة؟ ما أعرف المزحلقة، لكن هذه اللام المؤكدة للقسم، ولهذا قال اتخذوا أيمانهم جنة. قولهم نشهد إنك لرسول الله هذا يمين، اتخذوه جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي خصائص أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وما الذي تميزوا به، وما الموقف الصحيح من الصفات والأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة مثل الجسم؟ موقف أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات واضح، أنهم يؤمنون بها كلها ويثبتونها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، ويعتقدون ما تدل عليه من المعاني، ولا يحرفونها ويفسرونها بغير تفسيرها، بل يؤمنون بها وبما تدل عليه من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. هذا موقفهم، لا يشبهونها بصفات المخلوقين ولا يعطلونها كما تفعله المعتزلة والجهمية. نعم، من غير يؤمنون بها إيمانا من غير تشبيه ولا تمثيل، وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى على عبد الله بن أبي عندما مات؟ نعم، صلى عليه، لأن الرسول كما تعرفون رؤوف الرحيم، عنده شفقة، وأيضا ابنه عبد الله كان مؤمنا حقا. ابن أبي كان له ابن يسمى عبد الله أيضا، وكان مؤمنا حقا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبة ليكفنه به، فكفنه بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الخير لأمته ويبذل الخير لأمته، فصلى عليه وكفنه في ثوبه. هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عدوه ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حادث الإفك وغيره، ومع هذا حلمه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من حلمه صلى الله عليه وسلم جعله يصلي عليه ويكفنه في ثوبه. هذا من حلمه وكرمه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بأمته، إلا أن الله قال له بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنهاه الله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين، وفي الأول لم ينهى عن الصلاة على المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أشد عذابا، المنافق أم المشرك، وما هو حال المنافق الموحد يوم القيامة؟ أنت ما تقرأ القرآن، الله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم أشد عذابا من المشركين ومن الكفار، لأنهم عرفوا الحق ورفضوه وتركوه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب مرة أخرى هل يعتبر منافقا؟ لا، المؤمن يمكن يذنب ويتوب ثم يغلبه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء ويقع في الذنب مرة ثانية، لا ييأس ولا يقنط، يتوب إلى الله مرة ثانية وثالثة ورابعة، يتوب إلى الله عز وجل، كل ما أذنب تاب إلى الله ولا ييأس ويقول أنا تبت ثم رجعت إلى الذنب وليس لي توبة. هذا من الشيطان يقول له ليس لك توبة، يتوب إلى الله ويكرر التوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في عهده؟ عدهم؟ نعم نعم، يقول عدهم السماء، يعني ذكر عددهم؟ ها؟ أظن هكذا، ما أعرف شيء من يعني. أنه أحصاهم وعدهم ما أدري. نعم، لكن ذكرت صفاتهم وعلاماتهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لهذه السورة سبب نزول خاص بها؟ لا أعلم شيئا من ذلك، إلا أنه كان يأتي ابن أبي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأشباهه يقولون له: نشهد إنك لرسول الله، أراد الله أن يكذبهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى عن المنافقين إنهم ساء ما كانوا يعملون، يقول: هل يستدل بهذه الآية على أن الاعتقاد يسمى عملا لأن الذم متوجه إلى اعتقادهم وقولهم وعملهم؟ نعم، الاعتقاد عمل القلب، العمل على قسمين: عمل على القلب وعمل على الجوارح، فالاعتقاد عمل القلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النوم عن صلاة الفجر وكثرة النوم مع اتخاذ الأسباب دليل على النفاق؟ وكيف أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء؟ الذي يعمل الأسباب وينوي القيام ولكن يثقل عليه النوم، هذا ليس من المنافقين، لأنه يحب الصلاة وعمل الأسباب وناوي القيام لكن غلب عليه النوم. ربما يكون لهذا سبب، وهو أنه يسهر الليل أو يترك السهر ويترك الأسباب التي تثقل عليه القيام لصلاة الفجر، لكنه ليس منافقا. إنما الذي يتعمد النوم ولا ينوي القيام لصلاة الفجر، هذا هو اللي يكون فيه نفاق أو هو المنافق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمعت الخصال الأربع يكون الشخص منافقا خالصا، هل هذا النفاق مخرج من الملة؟ لا، كان منافقا خالصا النفاق العملي وليس الاعتقادي، خالصا يعني نفاق عملي لا يخرجه من الملة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من تكررت ردته بأن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، هل له توبة؟ نعم، هذا اختلف فيه العلماء، تكررت ردته، بعض العلماء يقول يقتل ولا يستتاب لأنه تكررت ردته فيقتل ولا يستتاب، بينما الفريق الآخر يقول يستتاب ولو تكررت ردته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من أحد الأساتذة أن أكثر أدلة الشريعة ظنية، فهل هذا صحيح؟ لأني لم أطمئن إلى هذا القول. ظنية عنده، وإلا هي في حقيقتها قطعية، لكن هي ظنية عند بعض الناس الذين لم يفهموها ولم يدركوها، فهو يخبر عن نفسه، ظنية عنده هو، وإلا هي في نفس الأمر قطعية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم أنه يشفي وأن الاغتسال منه بنية الشفاء، فهل هذا صحيح؟ لا أدري عن ذلك، لا أدري عن ذلك، إنما بئر زمزم جاء فيها الحديث والأحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتضلع، وأما غير ذلك من المياه هذا إذا ادعي فيه شفاء وخاصية يرجع فيه إلى الأطباء يحللونه ويشوفون، يمكن يصير بعض المياه فيها ملوحة أو فيها شيء يقاوم بعض الأمراض، لها خاصية، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم جهله من جاهل. قد يكون في بعض المياه دواء، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص وأهل الطب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكتب بعض الفوائد؟ لكن اختص ماء زمزم مع كونه شفاء، اختص بكونه مباركا، اختص بكونه ماء مباركا. بقية المياه وإن كان فيه شفاء فلا يكون مثل ماء زمزم مبارك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكتب بعض الفوائد والعبر من خطبة الجمعة، وذلك أثناء إلقاء الخطبة والإمام على المنبر؟ لا، اقطع الحركة والكلام وأنصت، لا تكتب. من مس الحصى فقد لغى، اللي يخط في الأرض يواسي الأرض والإمام يخطب لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا تتحرك ولا تعمل شيء وقت الخطبة، لا بكتابة ولا بغيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن يقول أن نقول أن المسلم إذا وقع في معصية أنه فاسق؟ كبيرة، صاحب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، كبائر، من فعلها فهو فاسق. فسق عملي، ما هو فسق اعتقادي، فسق عملي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الممكن أن نعرف المنافقين باعتبار ما يتوشح من أقوالهم وأفعالهم، وهل تجوز الصلاة عليهم والحالة هذه؟ الصلاة عليهم نعم، لا، من أظهر الإسلام ولم يتبين منه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه، إذا لم يتبين ويثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر الذي يقوم به أئمة المساجد كل يوم بعد صلاة العصر؟ هل له أصل في السنة؟ نعم، له أصل في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، خولهم بالموعظة بعد الصلاة، فله أصل من السنة، جزاهم الله خيرا. لكن عليهم أن يختاروا الكتب النافعة والمفيدة من الأحاديث، من الآيات تفسيرها، أو من الأحاديث الصحيحة وشروحها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن أشد المنافقين هم علماء الرافضة وساداتهم؟ كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو من المنافقين، كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر والإلحاد فهو من المنافقين، دون أن نقول الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية، هذه قاعدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع؟ التوسل المشروع كما عرفتم، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله، كما جاء بذلك الحديث لأصحاب الغار. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء، يقول للرجل الصالح الحاضر عنده: ادعو الله لي، هذا من التوسل المشروع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هي امرأة مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة. نعم. تقول أحسن الله إليكم: أنها مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة، وهذه الإقامة طويلة، ولكنها كانت تمسح على الخفين 3 أيام بلياليها اعتقادا منها أنها على سفر، وهي الآن لا تعلم عدد الصلوات التي صلتها على هذه الحال، فما حكمها؟ هذه إن كانت سألت أحد من أهل العلم وأفتاها بهذه الفتوى فهذا يتولى تحملها يوم القيامة، أما إن كانت جاهلة ولا سألت أحد فهي مخطئة في هذا، لكن لعلها تعذر بالجهل ما دامت الصلوات كثيرة، أو لا تعلم عددها وهي كثيرة، لما تبين لها أن هذا خطأ تتركه في المستقبل، يتوب الله علينا وعليكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القائلون بعدم التفصيل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على رأي الخوارج، وما هي عقيدة السلف في هذه الآية؟ على عقيدة الجهال الذين لا يفصلون على عقيدة الجهال. من هم اللي ما فصلوا؟ يمكن لهم من المتعالمين ليسوا علماء أو من الجهال، فلا يلتفت إلى قولهم. الاعتماد على كلام أهل العلم وأهل البصيرة والمفسرين المعتمدين هم الذين يؤخذ قولهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى عن المنافقين قاتلهم الله أن يؤفكون، يقول هل هذه الكلمة خبرية ولبيان حالهم عند الله؟ دعاء عليهم، قاتلهم الله هذا دعاء عليهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمهال الكفار في الحياة الدنيا هل هو رحمة بهم أم عذاب؟ استدراج لهم. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم، هذا استدراج لهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في تسمية سور القرآن؟ هل هو توقيفي أم اجتهادي من الصحابة؟ بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي من الصحابة. في سورة البقرة ورد تسميتها في الحديث، سورة البقرة، كذلك سورة آل عمران ورد أيضا في الحديث تسميتها بذلك. فهناك سور وردت تسميتها بالأدلة، وهناك سور لم يرد بتسميتها دليل لكن الصحابة اجتهدوا في تسميتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولو راجعت كتب أصول التفسير عرفت هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الركن الذي إذا تركه المسلم عمدا يعتبر كافرا؟ هل هو ترك الصلاة والشهادتين فقط أم كل أركان الإسلام لقتال أبي بكر رضي الله عنه للذين امتنعوا من دفع الزكاة؟ نعم، الأركان التي يقاتل من تركها هي الثلاثة: التوحيد والصلاة والزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذي يعقل الزكاة ولا يخرجها ويقول انتهى وقتها بموت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه مرتد عن الإسلام. نعم. أما الذي يمنعها ويقول لا هي باقية، إخراجها باقي وأشهد أنها حق وأنها باقي إخراجها إلى أن تقوم الساعة، لكن يمنعها بخلا فقط، هذا لا يكفر. إذا منعها بخلا مع إقراره بوجوبها وركنيتها هذا لا يكفر، لكن تؤخذ منه قهرا. ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للنساء الصلاة جماعة بإمامة امرأة أم لا يجوز؟ لا مانع من ذلك، أن يصلين جماعة بإمامة امرأة منهن، لأن أم ورقة كانت تأم أهل دارها، قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تأم النساء يعني رجال؟ لا، ما تأم المرأة الرجال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض العلماء يقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام ويذكرون منها ظلم العبد لربه، فهل هذه ما قال ظلم العبد لربه، قالوا ظلم بين العبد وبين ربه، ما يقولون ظلم العبد لربه، يقولون ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرياء من النفاق الأكثر أصلا؟ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها فسمي ظالما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرياء من النفاق الأصغر أم الأكبر؟ الرياء من النفاق الأصغر، الرياء من النفاق الأصغر وليس هو من النفاق الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهو قسمان، الرياء قسمان، رياء من رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا كفر أكبر. أما الرياء الذي يصدر من المسلم فهذا نفاق أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. أو شرك أصغر، أحسن سميه شرك، شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا لا أصحو لصلاة الفجر مع أني أضع منبه فلا أصليها إلا بعد إشراق الشمس، فما حكم فعلي؟ هذا خطر عظيم، وعليك أن تعمل الأسباب. يمكن أنك تسهر، لو أنك تنام من أول الليل خف عليك القيام في آخر الليل، فنم من أول الليل. وأيضا اعمل الاحتياطات، أوص من يوقظك، أوص من يوقظك، اعمل عندك ساعة منبهة توقظك إلى غير ذلك. لو أن عندك موعد لوظيفة ولا العمل ولا تبي تعطى دراهم، ما تنام، ترفع راسك كل شوي وتروح تخاف يفوتك. فلماذا صلاة الفجر لا تهمك تنام عنها؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كان، فسأل عنهم قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. صلى الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: الضمير في قوله وهم يستغفرون، هل يعود إلى المشركين؟ نعم، لو استغفروا المشركون، لو استغفروا أتاب الله عليهم، لو رجعوا عن الشرك استغفروا الله لتاب الله عليهم. فالعذاب يمنع لأمرين: الأمر الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى عن المشركين، ولذلك لا تعذب أمة وفيها النبي حتى يخرج. الأمم التي أهلكها الله أمر الله أنبياءها يخرجوا، خرجوا منها، فبعد خروجهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم يكفرون بالرحمن، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم؟ أجبناكم عن هذا السؤال أمس، درس أمس، قلنا ليسوا كلهم يكفرون بالرحمن، منهم من يكفر بالرحمن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنافقون موجودون في كل عصر؟ ثم إذا علم ولي الأمر أن فلان المنافق، هل يجوز له قتله؟ لا، ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام، ما دام يظهر الإسلام يعامل بما يظهر منه. نحن ليس لنا إلا الظاهر، نعامله بما يظهر منه، ونفاقه إلى الله جل وعلا هو الذي يعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يوجه سؤال عمر رضي الله تعالى عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مع أن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة. يخاف على نفسه، هذا من شدة إيمانه أنه يخاف على نفسه، والمؤمن لا يزكي نفسه مهما بلغ. نعم، لا عمر ولا غيره ما يزكي نفسه، بل كلما زاد إيمانه زاد خوفه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذي يرد السنة أو يقول بأن القرآن قد احصر، هل الذي يقول أحسن الله إليكم، هل الذي يرد السنة؟ نعم. أو يقول بأن القرآن قد يحصر فيه نقص، هل هذا من النفاق؟ هذا كفر، ما هو بنفاق، هذا ردة. هل يقول أن القرآن فيه نقص؟ هذا يكفر والعياذ بالله، لأن الله، لأنه مكذب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا من عهد الصحابة الذين جمعوا المصحف إلى وقتنا هذا، مجمعون على أن هذا هو القرآن الذي نزل على محمد، وأنه لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا؟ ما فهمت السؤال. يعني كون الإنسان ما يبين الحق للناس وهو يعلم، هذا مقصر ما في شك، لأن الواجب البلاغ، والله جل وعلا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وعيد شديد، هذا من الكتمان الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. إلا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يجوز الكتمان للضرورة. نعم. أحسن الله. أو لأن هؤلاء الناس لا يصلح أن يخبروا بهذا الشيء لئلا يتكلوا عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. فإذا كان في كتمان العلم مصلحة أو دفع ضرر واضح فهذا يجوز إلى حين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذي يطوف بالقبر مشرك أم مبتدع؟ لا يطوف بالقبر، لأن الطواف بالكعبة فقط، وهذا شرع دين لم يأذن الله به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض، وعندي محاضرة بعد صلاة المغرب، ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من الكلية داخل الجامعة. يقول: هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء، أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة؟ أعد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض، وعندي محاضرة بعد صلاة المغرب، ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من الكلية داخل الجامعة. يقول: هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء، أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة؟ هذا العمل لا يجوز من الجامعة، واجب يراجع مدير الجامعة والمسؤول، لأن تجعل المحاضرة تنتهي قبل الصلاة أو تبدأ بعد الصلاة. أما أن الأذان قريبا منهم ويستمرون في المحاضرة، وفي الرياض أيضا عاصمة التوحيد وعاصمة، هذا أمر لا يجوز، يجب مراجعة المسؤولين في هذا الأمر، يعدلوا الجدول. نعم. صلى الله عليه وسلم جل وعلا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا سمعوا المؤذن خفضوا المكاييل والموازين وذهبوا للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الأعمال مثل الكرم وحسن الخلق مع الناس وغيرها نحب فيها الثناء والسمعة الطيبة، فهل ذلك من النفاق، وكيف نتخلص من ذلك؟ ينقص من أجرك إذا كان عندك نية صالحة وعندك محبة لكذا من المال أو من الثناء، هذا ينقص من أجرك وينقص من إخلاصك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حلق اللحى وإسبال الثياب وشرب الدخان والتكاسل عن الصلاة يعتبر صاحبها فاسقا؟ الصغائر لا يعتبر صاحبها فاسقا، إنما هذا في الكبائر، وإلا أن العلماء ذكروا أنه إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها أنها تتحول إلى كبيرة، لأن هذا من المجاهرة. نعم. فهذا فيه خطر شديد بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال رجل من المسلمين: أنا أعلم أن الربا حرام ولكني لن أتركه، ولم يصرح بالاستحلال، فهل يكفر بقوله لن أتركه إذا أصر على أكل الربا؟ وهل يكون لا يكفر حتى يقول أنه حلال؟ إذا قال أنه حلال أو اعتقد أنه حلال يكفر، أما إذا أخذه وهو يعتقد أنه حرام لكن غلبه الطمع وشهوة النفس، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة عظيمة توعده الله بوعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل أخذ مبالغ من الناس من أناس عدة، ولكن من دون علمهم وموافقتهم، وهو الآن نادم على ذلك، ولكنه لا يستطيع إرجاع الأموال إلى أصحابها، علما بأن مجموع الذي أخذه 25,000 ريال، فماذا يفعل؟ باقي في ذمته، حقوق الناس ما تسقط إلا بأدائها لهم أو بمسامحتهم، وإلا فهي باقي في ذمته، فعليه أنه يعمل ما يستطيع من إرجاعها أو طلب المسامحة منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة لأنها صارت بلاد إسلام، يقول: وقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في مكة القبور والشرك، فهل صارت بذلك بلاد شرك، وكيف الجمع بين ذلك والحديث؟ نعم، الحديث ليس الحديث بعد الفتح ما كان فيها قوة، هدمت الأصنام اللات والعزى ومنات ولا بقي فيها ولله الحمد، طهرها الله بالإسلام في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح وما بعده، ثم حدث فيها بناء الأضرحة ودعاء الأموات، هذا متأخر، فصارت به دار شرك إلى أن أزيلت ولله الحمد وطهرت من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر، نعم، فسلم من اثنتين ولم يتم الصلاة معه، فما حكم صلاته؟ صلاة باطلة غير صحيحة، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم ولا يقصر، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة صلاة من على ملابسه صورة رأس حيوان؟ صلاته صحيحة مع الإثم، مع إثم حمل الصورة، فعليه أن يزيل الصورة أو لا يلبس الملابس التي فيها صورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امتلك بعض الناس بعض الكتب التي فيها شتم لله عز وجل والصحابة، وهي موجودة عندهم وقد اشتروها من معرض الكتاب، فما هو واجبنا تجاههم؟ مناصحتهم أن يحرقوها ويتلفوها، أنصحوهم أن يحرقوها ويتلفوها ولا يبقوها عندهم عند أولادهم وفي بيوتهم، أنصحوهم أن يتلفوها ويحرقوها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي المواضع المسموح تقبيلها من الرجل لمحارمه؟ على رأسها، قبل محرمه على رأسها، نعم، لأن هذا أبعد عن الفتنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التبرع بالدم لشخص مسلم يعتبر صدقة جارية؟ نعم، إذا كان محتاجا إليه، إذا كان محتاجا إلى الدم وأسعفته، هذا يعتبر فيه أجر، فيه أجر وإحسان إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا معلم أقرأ في كتب التربية وعلم النفس فيما يتعلق بمراحل النمو وكيفية التعامل مع الطلاب ونظريات التعلم، فهل في ذلك محظور شرعي؟ ليس فيه محظور شرعي، ما دام أنه ليس فيه ما يخالف الشرع فليس فيه محظور شرعي. نعم. طرق التدريس والتربية التي ليس فيها مخالفة شرعية لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استقدام الخادمة إذا كانت غير مسلمة؟ لا يجوز استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بكتاب أيسر التفاسير؟ ما قرأت فيه ولا أدري. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ لا بأس، إذا تمكن من قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام هذا شيء طيب واحتياط، احتياط طيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته وسلطانه إلا بإذنه، يقول هل يدخل فيه من جاء من خارج هذه البلاد؟ كيف جاء في خارج هذه البلاد؟ دخل عليك بيتك، دخل عليك بيتك سواء من البلاد هذه أو من خارجها، الحديث يشمله، أما أنه ما هو في بيتك فلا يشمله الحديث. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة قبل أسبوعين، وفي هذا الأسبوع قام بضربها وشتمها وإيصالها إلى أهلها، وتقول المرأة بأنه لا يصلي إطلاقا وأنه صاحب فسوق، يقول هل تعود إليه أم تطلب المرأة الطلاق؟ هذه دعوة بين زوجين يرجع فيها إلى المحكمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أصح أو أفضل الكتب الصحيحة التي تنصحون بها في الأذكار؟ أقرب الكتب وأصح هذه الجملة كتاب الأذكار للإمام النووي، وكذلك كتاب ابن القيم الوابل، الوابل الطيب من الكلم الطيب. نعم. كذلك فيها رسالة يعني جيدة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأدعية والأذكار، تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار، وهي مطبوعة توزع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يردون على الهاتف أثناء الدرس أو يتكلم بعضهم مع بعض فيشوشون على من بجوارهم؟ لا يجوز لهم هذا، أولا أنهم يعرضون عن الدرس، وثانيا أنهم يشوشون على من حولهم، لا يجوز لهم هذا. الذي تعرض له مكالمة يخرج من المسجد ويكلم خارج المسجد ثم يرجع. نعم. أنت أحسن.